وقد عد المصنف شروط البيع بعبارة مجملة تقريبا للمبتدئ وتسهيلا عليه. وتحقيق هذا المقام عند الحنابلة أن شروط البيع سبعة. وتحقيق هذا المقام عند الحنابلة أن شروط البيع سبعة. الأول أن يكون المتعاقدان جائزي التصرف. أن يكون المتعاقدان جائزي التصرف بأن يكون كل واحد منهما حرا مكلفا رشيدا. بأن يكون كل واحد منهما حرا مكلفا رشيدا. والثاني التراضي من المتعاقدين. التراضي من المتعاقدين. واختار الفقهاء الخبر عن التراضي بقولهم من عوض ايش بين عوض بين، لأن الأصل فيما يجري بين طرفين أن يخبر عنه بقولنا بين، وأخبر عنه في لسان الفقهاء بقولهم من. لماذا؟ طيب بين اتباعا للوارد في القرآن في قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووقع هذا للخبر عن تحقق صفة الرضا فيهما، وأخبر بهذا للتحقق بوقوع صفة الرضا فيهما، فهي متمكنة منهما والعقد واقع عن طيب نفس بين البائع والمشتري. والثالث أن يكون العقد من مالك أو مأذون له يقوم مقامه. أن يكون العقد من مالك أو مأذون له يقوم مقامه كولي أو وصي أو غيرهما. والرابع أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به مطلقا. أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به مطلقا. وهذا معنى قول الفقهاء مباح النفع من غير حاجته. والخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وتقدم أن المعقود عليه يتناول الثمن والمثمن. أي المبيع وقيمته. والسادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين. برؤية أو وصف. والسابع أن يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين. برؤية أو وصف أيضا. وهذه الشروط السبعة يمكن جعلها ستة. كيف؟ أن يجعل الشرطان بأن يجعل الشرطان السادس والسابع شرطا واحدا، بأن يجعل الشرطان السادس والسابع شرطا واحدا، ويعبر عنه بالمعقود عليه، ويعبر عنه بالمعقود عليه، وهو المبيع وثمنه كما تقدم، وهو المبيع وثمنه كما تقدم. وجرى الحنابلة على الفصل بينهما. لماذا؟ لاختصاص كل واحد منهما بأحكامه. وجرى عمل الحنابلة على الفصل بينهما لاختصاص كل واحد منهما بأحكام. فابتغاء إيضاح تلك الأحكام عدوا هذا الشرط شرطين، عدوا هذا الشرط شرطين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.